لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: غزوة فتح مكة. غزوة فتح مكة، الفتح العظيم الذي أعز الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته والمسلمين عموما. النصر المؤبد أظهر الله جل وعلا أولياءه وخذل أعداءه. هيأ الله جل وعلا أسباب الفتح بسهولة ويسر، ففتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد أن خرج منها صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وكانت بأيدي الكفار، وبعد خروجه مستخفيا بست سنوات جاء ليعتمر فصد عن البيت ورجع من الحديبية ولم يصل مكة صلى الله عليه وسلم، فصبر وأبرم مع كفار قريش الصلح على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، لكن الله جل وعلا عجل بالفتح والنصر والتأييد منه سبحانه، فهيأ أسبابه. وإلا كان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية ناب عن كفار قريش سهيل بن عمرو، فأبرم الصلح على أن تضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين، وذلك في السنة 6 من الهجرة في آخرها، وفي السنة 8 تم الفتح بإذن الله تبارك وتعالى. هيأ الله جل وعلا أسبابه مع وفاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بالعهد والاتفاق، لكن جاء النقض من كفار قريش فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل رضي الله عنهم وأرضاهم، وفتح الله جل وعلا لهم مكة بدون قتال. قد عرفنا أن من بنود الصلح في السنة 6 من الهجرة على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ولا يدخل مكة، وأن يعتمر في السنة القادمة بعد سنة. هذا تحكم من كفار قريش، وإلا فما يرد عن البيت أي فئة من الناس، وإنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصبر رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة، صبروا ورجعوا بدون عمرة، حلوا إحرامهم في الحديبية. من بنود الصلح أن من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، لأن القبائل حول مكة متناحرة متقاتلة. فأعلنوا هذا للناس، فدخلت خزاعة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخلت بنو بكر في عهد قريش وعقدهم. وبهذا يحرم على قريش أن تعتدي على خزاعة، لأنها دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبني بكر لأنهم دخلوا في عهد قريش. والقبائل، قبائل العرب فيما بينها تتناحر، لكن لا تعين قريش على طائفة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القبيلتان خزاعة وبنو بكر بينهم حروب طاحنة، لها قدم، وقتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ومستمرة الحروب بينهم. فتعدت بنو بكر على خزاعة لتقتص ولتأخذ بالثار ممن قتل منهم سابقا، وهذا لا غبار عليه، قبيلتان تتقاتلان. لكن بنو بكر طلبوا من قريش أن تعينهم على خزاعة، فقالوا بيننا وبين محمد عهد، وخزاعة دخلت في عهد محمد، قالوا أمدونا بالسلاح. فأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل أناس من قريش مع بني بكر، قاتلوا من؟ خزاعة، مستخفين بالليل، يقول ما يعلم محمد. فحصل نقض العهد ممن؟ من قريش، لحكمة يريدها الله جل وعلا نقضت العهد، لأنها في العهد على أن لا تعين من يقاتل من دخل في عهد محمد من خزاعة. فأعانوا بني بكر على قتال خزاعة، نقضوا العهد، أعانوهم بالسلاح وأعانوهم ببعض الرجال ليلا مستخفين، وإلا هم على خوف ووجل من محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا ليلا نقاتل، نهار ما نقاتل حتى لا يعلم. فحصل هذا، فلجأت خزاعة إلى الحرم لعلها تسلم من عدوها، عدو تكاثر عليها، ليس مكافئ لها مثل بني بكر فقط، وإنما انضم إليهم من قريش. فهربوا إلى الحرم ودخلوا، فاستمرت بنو بكر في القتال حتى وصلوا حد الحرم. فقال بعضهم لبعض: تقاتلون خزاعة في الحرم؟ إلهك إلهك، يقولون لقائدهم. قال: لا إله اليوم، خذوا بالثار، أنتم تسرقون في الحرم فقاتلوا في الحرم. فهرب بنو خزاعة ودخلوا الحرم، وجاء شخص منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل من إعانة قريش لبني بكر على خزاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت نصرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا في حدود 3 أيام وقبل أن تأتي الأخبار الأرضية، أمر صلى الله عليه وسلم أهله عائشة أن تجهز له جهاز الخروج، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فرأى عائشة مهتمة تجهز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا بني؟ قالت: جهاز أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهزه. قال: إلى أين؟ قالت: والله لا أدري يا أبتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأن قريش نقضت العهد، فأراد أن يتجهز إليهم. وجاء الرسول الآخر من قبل خزاعة يستفزع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: نصرت. فأمر صلى الله عليه وسلم بالجهاز إلى مكة، ولم يخبر أول الأمر بقصده، ثم أخبر بعد هذا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبغتهم، فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتها، لأنها نقضت العهد. وهو هذا ما يقص علينا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الغزوة العظيمة، وما هيأ الله جل وعلا فيها من أسباب النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهو ما قال الله جل وعلا عنه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاستعد عليه الصلاة والسلام بعد هذا للرحيل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ ما كلف به، فلحق بربه صلى الله عليه وسلم قرير العين على الإسلام والمسلمين. نعم، أقرأ. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين. بلده مكة أفضل البقاع كانت بعيد الكفار، حرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج منها وخرج مستخفيا وجاء ليعتمر فصد، فهيأها الله له جل وعلا وجاء فاتحا منصورا قائلا لكفار قريش بعدما استسلموا: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني صحيفتكم سوداء مظلمة، ما تركتم نوعا من أنواع الإساءة إلا وفعلتموه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ما عرف عنك إلا الكرم، الآن يقولونه. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقهم صلى الله عليه وسلم. نعم. واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. بعد هذا الفتح جاءت الرسل، صارت تأتي بدون أن يرسل لها جيوش، تأتي مبايعة مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في السنتين التاسعة والعاشرة دخل الناس في دين الله أفواجا، وفي أول الحادية عشرة لحق عليه الصلاة والسلام بربه تبارك وتعالى. نعم. وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. سبب الغزوة: قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق. يعني أن قريش لا تقاتل ولا تعين من دخل، ولا تعين على من دخل في عهد محمد وعقده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعين ولا يقاتل من دخل في عقد قريش وعهدها، وألا فيما بين القبائل ما شاءت، لأن فيما بينها تتقاتل، لكن ما تعينها قريش على من دخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده. نعم. فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوات وثارات في الجاهلية. فلما يعني كانت خزاعة في أمن من قريش، لأنها دخلت خزاعة في عهد النبي، فكانت آمنة من جهة قريش، لكن بنو عمهم يتقاتلون وإياهم، وبنو بكر أصبحت في أمن وعهد من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، لأنهم دخلوا مع قريش. فعدوان قريش على خزاعة عدوان على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض للعهد. نعم. وقد كانت بين القبيلتين عداوات، عداوة وثارات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأر، من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلى قالت بنو بكر هم يقاتلون خزاعة، يقول لقائدهم قف فافعل القتال دخل الحرم ما يسوغ لنا، لأنهم كانوا يعظمون الحرم فيقولون لقائدهم بنو بكر تقول لقائدها وصلنا الحرم خلاص نقف، قال لا نعم يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه، يقول اقضوا على خزاعة ما دام أنكم انتصرتم عليهم ومعكم السلاح من قريش ومعكم بعض الرجال من قريش خذوا ثأركم ولا تتوقفوا عن القتال في الحرم لأنكم تسرقون في الحرم، ديدنكم السرقة في الحرم فالقتل مثله. نعم. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، بديل بن ورقاء هذا مقيم في مكة منهم من خزاعة. نعم. وإلى دار مولى لهم يقال له رافع وأسرع يعني التجأوا إليهما حماية لهم عن بني بكر ومن أعانهم من قريش، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج وين يسرع؟ يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له الأمر. وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال يا رب إني ناشد، يعني ما أخبره سرا أخبره أمام الناس من أجل إثارة الناس وتحريكهم لمناصرة من دخل في عهدهم من خزاعة. نعم. فقال يا رب إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدا، يقول أنا أنشدك الحلف الذي كان بيننا وبينك على أن من دخل بعهدك فعليك حمايته ونحن أكلنا وأخذنا في الحرم، فأنجز لنا العهد الذي بيننا وبينك وهو مناصرتك إيانا. نعم. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، يعني عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، يقول حنا كنا والد لكم يعني أمكم منا وأنتم من أولادنا فانصرونا، فانصرنا هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فريق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعد، يقول أخلفوك الموعد خانوا العهد نقضوا العهد لا ذمة لهم الآن، ونقضوا ميثاقك المؤكد، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، بالوتير الماء الذي كان عليه خزاعة وأغارت عليهم فيه بنو بكر بسلاح قريش وإعانة بعضهم، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا، وقتلون ركعا وسجدا، يعني كنا مسلمين معكم نحن معكم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، ثم عرضت له سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني تفاءل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرهم، جاءت السحابة هذه مبشرة بأن نصرهم خير وأنه لا بد منه وأنه فيه فعل حسن وهو نزول المطر فإذا صادف أمر ما شيء مبشر فيتفاعل به الإنسان ولا يتطير. فرق بين الفال وبين الطيرة وهما على طرف نقيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره الطيرة، الطيرة التشاؤم، والفال الاستبشار بما يسمع الإنسان من كلام حسن. وقد تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو، لأن قريش أرسلت رسل كثر لتبرم اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذه السنة ولا يعتمر. أرسلوا من غيرهم وأرسلوا منهم وأرسلوا من ثقيف ومن أناس كثير، لكن من هؤلاء الرسل من إذا أقبل ورأى الهدي ورأى سمع التلبية ورأى المحرمين رجع، قال هؤلاء ما ينبغي أن يصدوا وهو كافر، يقول ما يصد مثل هؤلاء عن البيت، قدموا الهدي ومحرمين ويلبون لبيك اللهم لبيك وأنا أقف في طريقهم، لا يرجع. ومنهم من يحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يحصل اتفاق. فلما أقبل سهيل بن عمرو قال الصحابة رضي الله عنهم لما تراءوا الرجل مقبل قالوا هذا سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، تفاءل من اسمه سهيل بن عمرو. والطيرة والتشاؤم أن يخرج الإنسان مثلا لغرض من الأغراض فيقابله إنسان أعور أو أعمى أو أعرج أو يسمع كلمة خاسر أو يسمع كلمة مردود أو كلمة غير موفق غير رابح، يرجع يقول هذا معلن بأن هذا الطريق وهذا المشوار غير موفق، هذا المحرم ولا يجوز للإنسان، وإنما يستبشر بالخير إذا خرج وسمع يا سالم يا موفق يا رابح يا سعيد ونحو ذلك، يستبشر بها يقول هذا فال حسن حسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره الطيرة عليه الصلاة والسلام. فتفاءل عليه الصلاة والسلام بالسحابة التي أقبلت مع عمرو بن سالم، صادف وقت مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي، رسول ثاني جاء من قبل خزاعة، الأول عمرو بن سالم ثم جاء بديل بن ورقى الخزاعي، ابن ورقى الخزاعي الساكن في مكة الذي آوى خزاعة لما دخلت مكة. نعم. ثم خرج بديل بن ورقى الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح. أبو سفيان شعر بالخطأ والجرم الذي حصل منهم وإعانة بني بكر على خزاعة وأن هذا نقض للعهد، فجاء إلى المدينة يريد تأكيد الصلح السابق والإبرام، وبمثابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ناقشه في هذا يعتذر أو أنه يعده أنه لن يتكرر ونحو ذلك، جاء ليرى ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع الدخول إلى المدينة، وهو في ذلك الوقت عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يدخل بناء على العهد السابق في صلح الحديبية أنه لا يتعرض له بسوء لأنه جاء رسول من قبل قريش. قريش لما شعرت بالخطأ عقدوا مؤتمر ومجتمع يتشاورون فيه، نحن أخطأنا ونقضنا العهد الذي بيننا وبين محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قواه الله وأيده ونصره، فيوشك أن يأتينا غدا يقاتلنا في دارنا، فماذا ترون؟ فاتفقوا على أن يرسلوا قائدهم وأكبر شخصية عندهم، يرسلوه إلى المدينة ليؤكد الصلح السابق، وكأنه أراد أن يعتذر إن نوقش، لكن ما حصل نقاش أبدا. نعم. ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق، لم يكن له أي مبرر، ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم، أخبرهم قبل أن يأتي أبو سفيان، لأنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الخبر من السماء ويأتيه الخبر من جبريل، يرى ما لا يرى غيره عليه الصلاة والسلام. قال: كأني بأبي سفيان آت إليكم ليزيد في المدة ويبرم العقد ويؤكد العقد ويزيد في المدة. قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش، فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة، بديل جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، لكنه أخفى هذا على أبي سفيان، لأنه يعرف أنه إذا أخبر ربما فتك به وفتك بمن حوله، لأنه ما دام انتقض العهد، فقال: ما جئت محمد ولا أخبرته بشيء. فخاف أبو سفيان أنه قد جاء وقد وقع ما خاف منه، لكن كيف يعلم أن بديل بن ورقة جاء من المدينة؟ كيف يعلم؟ أخفى عنه بديل، قال: ما جئت وإنما أتفقد خزاعة في هذا الساحل، لأنه كبيرهم أتفقدهم. قال: ما جئت المدينة ولا جئت محمد؟ قال: أبدا ما جئتهم. فقال أبو سفيان: ذهب إلى مبرك ناقة بديل بن ورقاء وأخذ من دمن الناقة وفته، فإن كان فيه نوى فقد جاء بديل من المدينة لأنه من علف دوابهم، وإن لم يكن فيه نوى فهو كما قال من هذا الساحل. ففت الدمن من دمن الناقة فوجد فيه النوى، قال: أكيد جاء من عند محمد، لكنه عازم يذهب على طريقه لطريقه لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففتته فرأى فيها النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة. أول ما قدم المدينة إلى من يذهب؟ بنته أم المؤمنين رضي الله عنها، بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بولاية النجاشي، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي لأنها كانت مهاجرة مع زوجها، ومات زوجها وبقيت أهلها بمكة كفار ولا أهل لها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي فزوجها إياه وأمهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاء أبو سفيان إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، دخل عليها، فلما دخل وإذا فراش موضوع في الأرض، فاتجه إليه، طبيعة الحال إذا دخل الداخل وجد الفراش يجلس عليه، فأسرعت رضي الله عنها وضفت الفراش ورفعته، فقال: ما هذا يا بني؟ أرغبة بي عن الفراش؟ يعني ستحضرين فراش أحسن من هذا؟ هذا فراش مو بلائق لي، أم رغبة بالفراش عني؟ ما أدري. فقالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. أبوها لا تأخذها في الله يوم تلائم، ولا تستحي، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون جري، ما يجامل على حساب دينه، وإنما يصدع بالحق. قالت: لا، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، وأنت مشرك نجس، ما يصلح أن تجلس عليه. قال: لقد أصابك بعدي يا بني شر. تغيرت حالس، وفعلا تغيرت أم المؤمنين رضي الله عنها، مسلمة، تغيرت من الحال السابقة، كانت مضطهدة لما كانت مسلمة مع زوجها في مكة، مضطهدة ومؤذاة من أبيها ومن أهلها رضي الله عنها، فهاجرت إلى الحبشة، وتوفي زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم المؤمنين رضي الله عنها، جبر الله خاطرها وأكرمها بأن جعلها أما للمؤمنين، بدل ما كانت تسمى أم حبيبة صارت أم المؤمنين عموما رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ما أصابها شر، وإنما أصابها الخير رضي الله عنها. نعم. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يفيد اللوم أو نقضتم العهد أو فعلتم أو قلتم، ما يفيد، ترك ولم يجبه بشيء، ولأنه كافر ما يرد عليه السلام، فما أجابه بشيء، ويحب أن يكون أن لا يعطيه إشعار بأنه سيحاربه، سكت وتركه عليه الصلاة والسلام، وما أجابه بشيء. جاء من مكة إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عليه الصلاة والسلام من الحكمة أن لا يرد عليه. نعم. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه من ألطف الأمة ومن خيرها ومن أفضلها، وعنده المرونة واللطافة والسماحة والكرم رضي الله عنه وأرضاه، فقصده، قال: لعله يشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ما أنا بفاعل، ما أكلم، ولا لامه ولا وبخه ولا تكلم عليه، قال: ما أنا بفاعل. نعم. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. يقول: أنا أشفع لكم، أنا أتمنى قتالكم ومحاربتكم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم معه، كيف أشفع لكم؟ أنتم أعداء الله ورسوله، ما أشفع لكم. رد عليه هذا الرد العظيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحما، يعني أقرب الناس إلي من حيث النسب، أقرب من أبي بكر وأقرب من عمر. نعم. وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير كما فيجير على الناس، فيجير بين الناس، يعني يدخل الحسن رضي الله عنه وهو صبي صغير يدب يحبي بينهم، يجير بين الناس يطلب من فاطمة أن تأمر ابنها هذا أن يجير بين الناس. نعم. فقال هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر هذا الدهر. قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يتجرأ أن يجير أحدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل أو يترك. نعم. وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، لأنه زعيم وكبير قوم وما وجد من يساعده فيما جاء إليه، ماذا يفعل؟ يرجع خائب خاسر. نعم. فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط، يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني، دلني على شيء يبين وجهي أو أرجع إلى قريش أقول لهم فعلت كذا أو قلت كذا، ما عملت شيء. نعم. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة. مدح. قال سيد قومك أنت، أنت كبير، فكما قالت قريش رضي الله عنه ما زاد أن ضحك عليك استهزأ به. نعم. فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. يقول ما بقى عليك إلا أن تدخل أمام الناس تقول إني أجرت بين الناس حتى لا يحارب أحد أحد، وتركب راحلتك وتذهب إلى قومك. قال أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكني أخبره بالحقيقة. قال ما أرى أنه ينفعك لكن هذا الذي يمكن أن تقوله. قال لا والله ما أظنه ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قالوا جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد. قحافة يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فلم أجد فيه خيرا، ثم ما نفعني بشيء. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو أشد الناس عداوة. نعم. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار إلي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمدا؟ إذا كان أجاز محمد هذا فلا بأس فنفع، لكن إذا ما أجازه ما ينفع. نعم. قال لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك. غرك يعني ما أعطاك شيء ينفعك، وإنما بمثابة أنه سخر بك. نعم. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله التجهز إلى مكة في الدرس القادم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء. التهيؤ للغزو، للغزوة ومحاولة الإخفاء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض المشركين للعهد الذي أبرمه معهم في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة لما علم صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك أن بني بكر أغارت على خزاعة، وهذا لا إشكال فيه، بين القبائل فيما بينهم يغير بعضهم على بعض، هذه طريقة العرب قبل الإسلام. لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، وقريش اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أراد من العرب أن يدخل في عقد محمد وعهده وصلحه دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، فيكون محميا بحماية العهد الذي بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقده وعهده، ودخلت بنو بكر مع قريش. وبموجب هذا أنه لا يسوغ لقريش أن تغير على خزاعة، ولا أن تعين من يحارب خزاعة، لأنها إذا حاربت خزاعة أو أعانت من حاربها فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حاربت النبي صلى الله عليه وسلم نقضت العهد. بنو بكر وخزاعة يتقاتلون، يغلب بعضهم بعض، ولا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قريش منهم شيء، لكن إذا عانت قريش من دخل في عهدها وعقدها على من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده تكون نقضت العهد، لأنها كأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم. وخزاعة لما أعانت قريش بني بكر عليهم جزعوا وقالوا إن قريش أعانت من حاربنا ونحن دخلنا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، فتوالت الأخبار. أولا جاء رجل من خزاعة، ثم جاء الرجل الآخر، ثم جاء أبو سفيان ليشدد ويبرم الاتفاقية ويؤكد عليها، فثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش نقضت العهد، وقد كان عنده عليه الصلاة والسلام إحساس واستعداد قبل نقض العهد بثلاثة أيام، وقبل أن يأتي مندوب خزاعة، وقبل أن يقدم أبو سفيان، قام عائشة رضي الله عنها أن تجهز له جهاز الغزو ولا تعلم إلى أين، وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولا يدري أبو بكر إلى أين هذا الجهاز، ويسأل ابنته قالت والله لا أدري. ثم لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من نقض قريش للعهد أخبر الناس بأنه متوجه إلى مكة، ولا يحب عليه الصلاة والسلام أن يعلم عن هذا أحد سوى من حوله من أهل المدينة، ودعا الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها، لأنها لو علمت قبل لربما استعانت بمن حولها من القبائل وجمعت في مكة جيش كثير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية صغيرة إلى جهة تخالف جهة مكة لأجل يتوقع الناس طيب طيب مسكر ولا كذا ما هي أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة ورى بغيرها فأرسل سرية صغيرة بقيادة أبي قتادة إلى جهة تخالف جهة مكة حتى يتوقع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتجهز يتوجه إلى تلك الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالجهاز والتوجه إلى مكة. اقرأ. قال رحمه الله: يؤخذ للغزوة من رواية الطبراني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا بنية، ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز يا رب إني ناشد محمد الأبيات. الأبيات التي سبقت يستحث النبي صلى الله عليه وسلم لمناصرته على قريش وبني بكر، حيث أن قريش نقضت العهد. نعم. فعلم الناس بنقض الميثاق، وبعد أمر جاء أبو ديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة ليستعدوا لها. تحتاج إلى استعداد، لأنه سيواجه عدوا شرس وقوي وحوله أعوان كثر. فأمر الصحابة رضي الله عنهم بالاستعداد وجلى لهم الخبر حتى لا يظنوا أنه متوجه إلى قبيلة صغيرة من قبائل العرب، أنه متوجه إلى مكة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم فيما بين ذي خشب وذي المروة، على 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان 8 هجرية، ليظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار. وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، فسارت إليه حتى لحقته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السرية الصغيرة مر عليهم عامر بن الأضبط فسلم عليهم بتحية الإسلام قائلا: السلام عليكم. وهذا إشعار بأنه منهم وأنه مسلم وأنه ليس بعدو. فقتله محلم ابن جثامة لشيء كان بينهما وأخذ بعيره، سلبه، قتله وأخذ بعيره، وهذا في جيش السرية سرية النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر التقوا به في الطريق، فأنزل الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، الآية. وجاءوا بمحلم ليستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم، وقالها 3، دعا له بعدم المغفرة لأنه ليس عن جهل، وإنما قتله تعمدا وقد سمعه يسلم، ومن سلم فلا يجوز التعرض له بسوء. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام: وإنه لا يستلقي ليستلقي دموعه بطرف ثوبه، يعني يبكي تأسفا وندما وحزنا على ما فعل. والمسلم إذا أساء وتاب وناب وأناب إلى الله جل وعلا ورجع إليه فالله جل وعلا يغفر له. فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر له. فقال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك، يعني رحمه صلى الله عليه وسلم ودعا له بالمغفرة. وكما أنب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، قال له عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا ساعة إذن، يعني ما أحب أنه حصل منه ما حصل من قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، مع كون أسامة رضي الله عنه يظن أنه قالها خوفا من السيف لا إيمانا بالله ورسوله. نعم. وكتب حاتب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد رضي الله عنهما فقال: انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلقا تعادي بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقال: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ولا كذبنا ولا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ منسقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. هذه القصة: النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى لا يعلموا إلا وقد فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتجهز صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة 10,000 مقاتل إلى مكة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب كتابا إلى قريش، من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. ودفعه إلى امرأة وجعل لها أجرة، أغراها بالأجرة الكثيرة حتى تذهب بها هذا الكتاب إلى قريش. وهي في طريقها إلى قريش جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه المرأة والخطاب الذي معها ومن أرسله. فدعا صلى الله عليه وسلم فارسين، علي والمقداد رضي الله عنهما، قال اذهبا وطريق المدينة إلى مكة بعيد ومسافة ومتشعب. قال إلى روضة خاخ، روضة معروفة لديهم، تجدون بها ضعينة، ضعينة امرأة يعني ما هم ركب ولا جيش ولا رجل، ضعينة معها خطاب ائتيا به. فذهب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما نزل في هذه الروضة إذا المرأة تمشي وحدها فأوقفها واستنزلها وقال لها أخرجي الخطاب الكتاب الذي معك. قالت ما معي كتاب ولا حملت شيئا. ففتشوا الرحل يعني الأمتعة اللي على المركوب البعير أو الحمار أو مركوبها، ما وجدوا خطاب. فالتفت إليها علي رضي الله عنه بحزم وجد فقال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا نحن، الخطاب معك، إما أن تخرجيه وإما أن نجردك من ثيابك، اختاري أحد الأمرين. ورأت الجد والحزم من علي رضي الله عنه، ما يمكن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وجدنا المرأة ولن سمعها خطاب، ما معقول، الخبر جاء من السماء، ما كذب رسول الله ولا كذبنا، الخطاب معك أخرجيه، وأنت بالخيار بين أمرين، إما تخرجين الخطاب ولا نجردك من ثيابك حتى نخرج الخطاب. فرأت الجدة من علي رضي الله عنه فقالت تنحوا لأنه داخل، ففلت وفكت رأسها، ضفائر رأسها الجداين اللي عليها في رأسها، وأخرجت الخطاب منه حتى وضعته في هذا المكان حتى مهما يكون تفتيش ما يوجد ما يستخرج. لكن علي رضي الله عنه أراها الجد، نجردك من ثيابك، فأخرجت الخطاب وأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه، ووجد فيه من حاطب ابن أبي بلتة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، كيف هذا يا حاطب؟ نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش، وأنت واحد منا وممن شهد بدر ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، تكتب بهذا الخطاب؟ قال أمهلني يا رسول الله، لا تعجل علي، والله إني لمؤمن بالله ورسوله. وما راجعت ولا نافقت، ولكن الأمر كذا وكذا يا رسول الله، هذا السبب، أني أنا لي أهل وولد في مكة وليس لهم من يحميهم لأني لست من قريش، وصحابتك وأهل مكة الذين معك الآن لهم في مكة، هذا ابن عمه وهذا ابن أخيه وهذا جده وهذا خاله وهذا كذا قرابة بعضهم مع بعض، وأنا ما لي أحد، فأخشى أن يؤذوا أهلي، فأنا يلت أضع يد عندهم وأنا عارف أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه المعروف بقوته وصرامته وشدته في الحق، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، ما يمشي مع عمر في الطريق رضي الله عنه لصلابته وقوته، شعر سيفه لكنه ما يتقدم ولا يقدم ولا يؤخر حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، لو يتأدب به الآخرون، هو حصل منه النفاق خيانة لله ورسوله، لكن لأجل أن يتأدب الآخرون نعطي درس للأمة من أولها إلى آخرها أن من خان الله ورسوله بهذا الشكل ما له إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين: مهلا يا عمر، إنه شهد بدر. هذه شهادة تزكية عظيمة، شهادة بدر ليست من السهولة بمكان. وفوق هذا كله: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أي ساعة تحصل منكم فهي مغفورة، لأن المرء إذا هيأ الله له من الحسنات الشيء العظيم فإن الله جل وعلا يتجاوز عن سيئاته في جانب كثرة حسناته وعظمها. ولهذا قد يقدم الاثنان على الله جل وعلا يوم القيامة يستويان في كبيرة من كبائر الذنوب، أحدهما يغفر الله جل وعلا له من أول وهلة ويدخله الجنة، والآخر لا يغفر له ويعذبه في النار ثم يخرجه إلى الجنة فيما بعد. ومن أسباب ذلك أن الأول قد يكون له حسنات كثيرة، له مجهود، له أعمال جليلة، له نفع للإسلام والمسلمين، له مواقف مشرفة يحفظها الله جل وعلا له تنفعه. فالمرء إذا كان له سابقة حسنة يعفى عن بعض زلاته. والله جل وعلا يقول عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما التقمه الحوت ودعا ربه في بطن الحوت استجاب الله جل وعلا له بسبب أعماله الصالحة في الرخاء، كثرة عمله الصالح عفى الله عن إساءته. وهكذا العبد المسلم يحصل له أن يجتهد في أن يكون له رصيد عند ربه تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة تنجيه في المهالك بإذن الله. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. فإذا تعرف العبد على ربه في الرخاء وأكثر الدعاء والإلحاح والأعمال الصالحة، إذا وقع في شدة وكرب الله جل وعلا ينجيه من هذا بعمله الصالح السابق. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب رضي الله عنه مع عظم هذه الإساءة. هذه ليست سهلة، لكن لسابقته في الإسلام رضي الله عنه ولحضوره غزوة بدر نال هذا الحق بالعفو والتسامح عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعفو عن أحد إلا وقد عفى الله جل وعلا عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هذه المقالة ذرفت عينا عمر، يقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني أنا أخطئ. ورجع باللوم والخطأ على نفسه وقال الله ورسوله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل منه الخطأ لأنه معصوم. وهكذا كان عمر رضي الله عنه مع قوته وصلابته وشدته رجاء سريع الرجوع إلى الحق حينما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، كان وقافا رضي الله عنه. لما جاءه الرجل وتهجم عليه وتكلم عليه محضر من الصحابة رضي الله عنهم غضب على هذا الرجل فأراد أن ينتقم منه، فقال أخرج حاضر في المجلس يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل يا أمير المؤمنين، فوقف رضي الله عنه ولم يتخذ نحوه أي شيء امتثالا لقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف، هذا جاهل، لولا أنه جاهل ما تكلم بهذا الكلام السيء، فسكت رضي الله عنه وذهب غضبه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون إذا قيل له إن الله جل وعلا يقول كذا وكذا يسارع في الامتثال، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه القضية كذا وكذا يقول سمعا وطاعة لله ورسوله، ولا ينفذ ما عزم عليه أو ما هم به أو ما فكر به، يرجع لقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أنه يجب على الإنسان في قضاء الله جل وعلا أن يأخذ به ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وهكذا قال وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئتهم للزحف والقتال. نعم. الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة كان عليه الصلاة والسلام يغزو في رمضان وفي غير رمضان، ويصوم في الطريق ويفطر، يصوم أحيانا ويفطر، كان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قرب من العدو أفطر ليتقوى وليتقوى الصحابة رضي الله عنهم بفطرهم على قتال الأعداء. نعم. ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه، ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا. وكان رضي الله عنه قد أسلم قبل هذا، لكنه كان يخفي إسلامه رضي الله عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، نهى عن قتل العباس رضي الله عنه لأنه يعلم عنه صلى الله عليه وسلم، وأسر مع الأسرى وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء له ولابن أخي عقيل ابن أبي طالب. عقيل ابن أبي طالب كان خرج مع الكفار كذلك مع كفار قريش في موقعة بدر وأسر. نعم. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. ابن عمه الحارث ابن عبد المطلب، أبو سفيان هذا غير أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فالحارث ابن لعبد المطلب أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصير أبو سفيان هذا ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أمية هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أبو أبي سفيان وأم عبد الله بن أمية بن أبي أمية أخوان، يعني أبوه وأمه أبو أبي سفيان وأبو عبد الله بن أبي وأم أبي عبد الله بن أبي أمية أخوان من أولاد عبد المطلب، فهما خرجا معا مهاجرين مسلمين، لكن لسابقتهما السيئة أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى، وكان يقول أن الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، ولهذا لما أتياه أعرض عنهما عليه الصلاة والسلام تأديبا لهما. فجاءت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، لا يكون أشقى الناس بك من عمك ومن عمتك، تجاوز عنهم تجاوز الله عنك. فقبلهما عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له. سر ابن عم لعلي رضي الله عنه، أبو سفيان بن الحارث، الحارث أخو أبي طالب. نعم. فقل نعم. وقال علي، وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. يعني ما يحب أن يسبقه يوسف في العفو، يحب أن يكون له السبق عليه الصلاة والسلام، فذكره بما قال إخوة يوسف ليوسف وما أجاب به يوسف عليه السلام لهم، قل له ذلك، فدله على المدخل الذي يدخل منه على رضا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدنج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطرد. من طردته يعني الرسول. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد أو مطرد. الجيش الإسلامي ينزل بمدر الظهران. وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام، حتى بلغ الكديد كديد، حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، فأفطر وأفطر الناس معه، ثم واصل سيره حتى نزل بمهر الظهران، بمر الظهران، حتى نظل بمر الظهران وادي فاطمة، نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أوقد النيران حتى إن رآها أحد من قريش يكون فيهم الرعب والخوف، يخافون ما هذه النيران. وفعلا كان أبو سفيان خارج يتحرى ويتخوف، فرأى النيران العظيمة فاهتال لها، فقال لبديل بن ورقة: ما هذه النيران؟ قال: هذه النيران خزاعة، يعني جماعة لما خلصتهم الحرب جاءوا قربوا من الحرم يريدون اللجوء إلى الحرم. قال: لا، خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها. ونقف على هذا، والبقية في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.